بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، واليوم إن شاء الله عز وجل مع كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها للإمام مكي بن أبي طالب عليه رحمة الله عز وجل. ومجلسنا اليوم هو المجلس 39 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من له فضل علينا، اللهم آمين. صفحة 272 أحكام الرؤات. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلت سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع، كتاب الإمام مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات. وهذا الكتاب حقيقة هو من أعظم الكتب ومن أقوى الكتب التي تكلمت عن علل القراءات وتوجيه القراءات، إن لم يكن أقواها على الإطلاق، لأنه يدور مع العلة بأكثر من وجه، يدور مع العلة بأكثر من وجه، ثم يبين لك اختياره هو ويكشف عن نفسه ويقول هذا اختياري، ويبين قراءات الأئمة، وعنده بعض قراءات الأئمة الأخرى يعتبر حجة له. يعني عندنا مثلا لو اجتمع عاصم وابن عامر، هو سيدنا الإمام مكي بيعتبرهم حجة في الاجتماع، ويقوي قراءاتهم. والأئمة القدامى من أمثال مكي بن أبي طالب لهم اختيارات. الأئمة القدامى من أمثال مكي بن أبي طالب والإمام الداني ابن جرير الطبري، هؤلاء أصلا لهم اختيارات في القراءة كالأئمة مثل نافع وأبو عمرو وهؤلاء. ويبين علة اختياره، ويبين علة اختياره وحجة القراءة بهذه القراءة. فأنصح الجميع ممن يهتمون بتوجيه أو بعلم توجيه القراءات أن أول ما يقرؤونه هو كتاب مكي بن أبي طالب. أول ما يقرؤونه هو كتاب مكي بن أبي طالب، لكن ليس للطلاب المبتدئين، ليس للطلاب المبتدئين، لأنه دماغه هتلف وتوه مع مكي بن أبي طالب. لابد أن يكون معاه شيخ يقرأ معه، أو يقرأ قبله كتبا من الكتب المبتدأ في توجيه القراءات، مثل كتاب ابن زنجلة حجة القراءات، وكتاب الكتب كتاب قلائد الفكر المقرر على معاهد القراءات، أيضا يعتبر من الكتب المبسطة. فلكن من يريد الكتاب مجمع جامع شامل هو هذا الكتاب، ثم من أراد أن يتوسع في كتب أخرى عليه كتب أئمة اللغة من أمثال السمين الحلبي، كتاب الدر المصون في تفسير الكتاب المكنون، هو كتاب تفسير لكن يدور كتاب الدر، كلامنا على الدر المصون، يدور مع توجيه القراءات وعلالها بتوسع من لغة العرب. والأئمة القدامى يعني ايه، هم دائما يوجهون القراءة ويحتجون لها بأكثر من حجة، وهذه ميزة، أكبر ميزة لكتب الأئمة القدامى. لكن كتب المحدثين الذين صنفوا في القراءات لا يهتمون بهذه الجهة، وهذا يعتبر قصور فيهم. لذلك دائما ننصح بكتب قراءة الأئمة الكبار في علم القراءات، من أمثال الإمام الداني، أمثال الإمام السخاوي، مكي بن أبي طالب، إمام أبو شامة، مسلم إمام الجزري، كل هؤلاء. أما الكتب المحدثة يكتب قراءات كذا بالرفع بالضم بالكسر، هذه القراءة ليست كتب، تعتبر ليست كتب قراءات، ولا تكون طالب علم. كتب المحدثة المنتشرة الأيام دي لا تكون طالب علم، ومن يقرأ من القراءات ليس بطالب قراءات. من يفتح الكتب الحديثة هذه والمصاحف المنتشرة على النت ويقرأ من خلالها القراءات على شيخه، ده يعتبر طالب قراءات. نبدأ درسنا اليوم كتاب أحكام الرآت وعللها. قال الإمام مكي رحمه الله عز وجل: اعلم أن الرآت أصلها التغليظ والتفخيم، ما لم تنكسر الراء. هذه أول قاعدة تأخذها تكتبها عندك. الأصل في الراء التفخيم، الأصل في الراء التفخيم. ليه؟ دائما في الأحكام الشرعية يبدأون بالأصل. لماذا نبدأ بالأصل؟ هنقول الأصل في الأصل في الأشياء مثلا الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، حتى إذا اختلفنا في مسألة نرجع للأصل، حتى إذا اختلفنا في مسألة ما نرجع إلى الأصل. يبقى دائما الأصل، أصل الأشياء بتكتبه كقاعدة أمام عينيك. إذن قال لك الأصل في الراء التفخيم، ما لم تنكسر. عشان لو انت طالب ما عندكش قدرة على تمييز فروع الخلاف في حكم الراء واشتبهت عليك، خلاص الأصل فيها التفخيم، الأصل فيها التفخيم. هو قال هنا: اعلم ان الراءات اصلها التغليظ والتفخيم. والتغليظ هو التفخيم، والتغليظ هو التفخيم. نعم، التغليظ هو التفخيم. لكن الأئمة دائما يستخدمون التغليظ مع اللامات، يستخدمون التغليظ مع اللام والتفخيم مع الراء، وهو نفس الايه، نفس الحكم. التغليظ هو التفخيم، لكنهم دائما يستخدمون التفخيم مع الراء والتغليظ مع اللام، ستأتينا اللامات. قال: اعلم ان الراء اصلها التغليظ والتفخيم، ما لم تنكسر الراء. يعني ما لم تنكسر الراء؟ اذن الراء اذا كسرت رققت قولا واحدا، رققت قولا واحدا عند جميع القراء. اذن الراء الاصل فيها انها تفخم الا اذا كسرت، فإذا كسرت رققت، لا خلاف في كده، لا خلاف في هذا الحكم. ورققت عند جميع القراء والرواة، عند جميع القراء والرواة. وإذا قلنا عند جميع القراء فبالتالي تشمل الرواة. فإن انكسرت غلبت الكسرة عليها. غلبت الكسرة عليها. لماذا غلبت؟ لأن الكسرة بتنزل بالفك السفلي لأسفل، ونزول الفك الأسفل هو عكس الاستعلاء. فمش معقول أنت يعني تنزل بالفك السفلي لأسفل وتديها حكم التفخيم، أصلا حكمين متضادين. قال: فإن انكسرت غلبت الكسرة عليها فخرجت عن التفخيم إلى الترقيق، فخرجت عن التفخيم إلى الترقيق. وذلك نحو: مررت بساتر، بساتر وغافر، نرى مرى رر رر. هو جاب جملة، أتى بجملة شملت التفخيم والترقيق. مررت بساتر ري ساتر وغافر. تلاحظ لو واحد بقرأ بسجيته هيلاحظ الحكم بين الراءات المفتوحة والمكسورة في أول كلمة مررت والراءات المكسورة في كلمة ساتر وغافر. قال وشبهه، وشبهه بمعنى ايه؟ وشبهه على الجملة المحفوظة عند الأزهريين. وعلى هذا فقيس، دايما كان يكتبوا لنا في يكتبوا في جمل الكتب الأزهرية وعلى هذا فقيس. والدليل على أن أصلها وشبهه، والدليل على أن أصلها التغليظ. طيب ما هو الدليل على أن أصلها التغليظ؟ هلا طبعا كل أصل من أصول أحكام الشرع له أدلته، له أدلته، لكن المتون دائما تعطيك المختصرات، يقول لك الأصل كذا والفرع كذا وكذا، لكن كل هذه الاستدلالات لها، كل هذه الأحكام لها أدلة. طيب قال والدليل على أن أصلها التغليظ أن كل راء غير مكسورة فتغليظها جائز، وليس كل راء يجوز فيها الترقيق، وليس كل راء يجوز فيها الترقيق. يبقى هذا هو الدليل على الأصل في هذه الراء، إن أي راء مهما كانت لو لم تكن مكسورة بجميع فروعها، مفتوحة مضمومة مكسورة بعد ساكنة بعد ساكنة بعد فتح ساكنة بعد ساكن وقبل الساكن فتح ساكنة بعد ضم ساكنة بعد ساكن وقبل الساكن ضم، وكل هذه الأفرع قال يجوز فيها لغويا التغليظ، يجوز فيها من ناحية اللغة التغليظ، فدل على ذلك أن هو الأصل فيها أنها تفخم. وإتماما لهذا الكلام قال وليس كل راء يجوز فيها الترقيق، وليس كل راء عند العرب يجوز فيها الترقيق، فدل على أن الأصل في الراء التفخيم. ألا ترى أنك لو قلت رغدا ورقدا ونحوه بالترقيق لغيرت لفظ الراء إلى نحو الإمالة؟ يعني لو حبيت تقرأ كلمة رغدا ورقدا بالترقيق هتقرأها ازاي؟ هتقرأها ازاي مرققة؟ را را بدل ما اقول را را رغدا رغدا را، ميلت أصبح الحرف ممال وليس فيه إمالة، وريقدا ريقدا. قال ونحوه بالترقيق لغيرت لفظ الراء إلى نحو الإمالة، وهذا لا يمال ولا علة فيه توجب الإمالة. ما هي علة للإمالة اللي فاكر؟ ما هي علة للإمالة؟ ولا علة فيه توجب الإمالة فيه. قلنا قبل ذلك علة الإمالة 6 علل أو 7 علل كلها ترجع إلى علتين اتنين، عشان احفظ العلتين عشان ما يدورش ما تكسرش عليك العلة، هي الكسرة والياء، دي العلتين اللي ترجع لها الإمالة. قال ولا علة توجب فيها الإمالة. قلنا أن علة الإمالة أكثر من 6 علل أو 7 علل، لكن كلها ترجع إلى شيئين اثنين فقط، وهما الكسرة والياء، وهما الكسرة والياء، احفظ دول. هل كلمة رغدا قبل الراء كسر ولا بعدها كسر؟ أو قبلها ياء ولا بعدها ياء؟ وكلمة رقدة هل قبلها كسر ولا بعدها كسر؟ أم قبلها ياء ولا بعدها ياء؟ وهكذا. شوف هل ما فيش أصل علة تجب الإمالة، فإذا أصبح الأصل فيها التفخيم. قال وأعلم أن وأعلم ثم قال وأعلم أن الترقيق في الراء إمالة نحو الكسر. قال واعلم ان الترقيق في الراء إمالة نحو الكسر، لكنها إمالة ضعيفة لانفرادها في حرف واحد. حتى في أئمة كما ذكرنا في باب الفتح والإمالة، يطلقون الترقيق على كلمة الترقيق، يطلقونها على الإمالة كما درسنا قبل ذلك في باب في كتاب تقريب النافع وغيره، أنهم يطلقون على كسنة تركيته، يطلقون لفظ الترقيق على الإمالة. حرف مرقق يقصد أنه حرف ممال، لأنك لا ترقق إلا إذا أملت الحرف غالبا. يطلقون التفخيم على الفتح، ويطلقون التفخيم على الفتح، يقولون أن الألف هنا في هذا الحرف مفخمة، يقصدون أنها مفتوحة. يقولون أن مثلا الألف في هذا الحرف مفخم، يقصدون به الفتح اللي هو عكس الإمالة. ويقولون أن الألف في هذا الحرف مرقق، يقصدون به الإمالة. فهذه ألفاظ مترادفة تغلب على طبع بعض القراء في كتبهم. فقال: واعلم أن الترقيق في الراء إمالة نحو الكسر، لكنها إمالة ضعيفة لانفرادها في حرف واحد. يعني لانفرادها في حرف واحد؟ احنا عارفين لما نيجي نقرأ بالإمالة، هل الحرف الممال فقط هو الذي يمال؟ هل الحرف الممال لما نيجي نميل الألف، في نحو مثلا التقوى، نقول التقوى و، هل الألف فقط هي التي تمل؟ مستحيل، دائما الإمالة تجر الحرف الذي قبلها، وممكن تجر الحرف اللي قبلها، وممكن تجر الكلمة كاملة. ازاي؟ زي كلمة رأى، عشان تميل الألف اللي هي بعد الهمزة. في قراء يقول رأى، أصبح الكلمة كلها ممالة بسبب إمالة هذا الحرف. رأى رأى هكذا. قال: واعلم أن الترقيق في الراء إمالة نحو الكسر، لكنها إمالة ضعيفة. طيب ما سبب ضعفها؟ أن الإمالة هذه وقعت على حرف الراء فقط، حرف الراء. لكن نعلم دائما في الإمالة أن الإمالة تجر الحرف الذي قبلها. قال: انفرادها في حرف الراء، يعني تجر، يعني بتميله، يعني مثل كلمة التك و، الواو مفتوحة بتميل الفتحة نحو الكسر، التك و و و و هكذا، بتميل فتحة الواو أو أي حرف قبل الألف طبيعي إلى الكسر. قال: واعلم أن الترقيق في الراء مال نحو الكسر، لكنها مالة ضعيفة لانفرادها في حرف واحد، لأن الإمالة القوية ما كانت في حرفين، لأن الإمالة القوية ما كانت في حرفين، وأقوى منها ما كان في ثلاثة أحرف أو أربعة، وقد مضى بيان ذلك وعلته. مضى فين؟ باب الفتح والإمالة، فصل فيه تفصيل كبير الإمام المكي، وكان بيفرد فصول معينة لكل حرف، يفرد فصول في باب الفتح والإمالة لكل حرف. يعني مثلا الأفعال التي أمالها سيدنا الإمام حمزة، الأفعال العشرة اللي ما أمالها، أفرد لها فصل كامل. كلمة ترقى أفرد لها فصل، كلمة راء أيضا أفرد لها فصل، يعني في أحرف أفرد لها فصولا مستقلة الإمام مكي. فقال لذلك قال: وقد مضى بين ذلك علته. وقال: واعلم أن الراء التي يجوز تغليظها وترقيقها تكون ساكنة ومفتوحة ومضمومة. إذن تغليظ الراء يقع على ثلاث حالات الساكن الراء الساكنة أو الراء المفتوحة أو الراء المضمومة. هل هو في حاجة أن يقول هذا الكلام؟ هل هو في حاجة إلى أن يقول هذا الكلام؟ الإمام مكي قال: واعلم أن الراء التي يجوز تغليظها وترقيقها تكون ساكنة ومفتوحة ومضمومة. ساكنة ومفتوحة ومضمومة. هل هو في حاجة إلى أن يقول أعلم أن الراء التي يجوز تغليظها وترقيقها تكون ساكنة ومفتوحة ومضمومة؟ لا حاجة لذلك. ليه؟ لأن القاعدة التي قلناها في الأول قال: واعلم أن الراءات أصلها التغليظ والتفخيم ما لم تنكسر الراء. معنى ما لم تنكسر، إذا باقي الحالات تفخم. لكن كما قلنا من مميزات هذا الكتاب أنه دائما يكرر لك الكلام، فيربط دائما أذهانك بما مضى ويذكرك. فلذلك قال: واعلم أن الراء التي يجوز تغليظها وترقيقها تكون رقم واحد ساكنة، اثنين مفتوحة، ثلاثة مضمومة. هيبدأ يفصل. هو قال ساكنة ومفتوحة مضمومة، فبدأ بالساكنة. قال: فأما الراء الساكنة فحرف ضعيف لسكونه، حرف ضعيف لسكونه، حرف إيه؟ ضعيف بسبب السكون. لذلك نقول إن الحرف الساكن نقول عليه مخفف، عكس الحرف الإيه؟ المشدد نقول عليه مثقل. حرف الساكن نقول عليه حرف مخفف، عكس الحرف الايه؟ المشدد، اللي هو عليه شد، يعني سكون زائد حركة. السكون زائد الحركة على الحرف تغلظه، لكن السكون فقط يخففه. ليه؟ لأن الشدة كما تعلمون الشدة في الأصل ايه؟ إنها سكون وحركة. شدة وفتحة معناها سكون زائد فتحة، شدة وضمة سكون زائد ضمة، شدة وكسرة سكون زائد كسر. لكن السكون فقط بيضعف الحرف، لأن لذلك بنقول عليه حرف مخفف. قال: فأما الراء الساكنة فحرف ضعيف لسكونه، فهو يدبره ما قبله مرة وما بعده مرة. يعني إيه؟ يعني يدبره يعني الحرف الساكن أحيانا، الراء الساكنة دي أحيانا نفخمها بسبب الحرف اللي قبلها، وحنا نرققها بسبب مثلا حرف، وحنا نرققها بسبب الحرف اللي قبلها، وحنا تفخم او ترقق بسبب الحرف التي بعدها. ليه؟ كل ده بسبب ضعف في السكون. مره الحرف اللي قبلها يجرها يشدها ناحيته، ومره الحرف اللي بعدها يشدها ناحيته. يعني مثلا ساكن بعد فتح، وهيجينا الامثله. ساكن بعد فتح هتفخم، طب ساكن بعد كسر هترقق، ساكن قبل فتح او كسر. في ائمه طبقوا على نفس القاعده اللي قبل، في ائمه طبقوا على نفس القاعده اللي قبل الراء، لذلك بنقول عليه حرف ضعيف، السكون بيضعف الحرف. قال: فإذا كان قبله كسر لازمة غير عارضة رققت، يعني قبل الساكن يعني كسر لازمة غير عارضة رققت الراء لقربها من الكسرة التي قبلها. وإذا كان بعدها ياء رققت لقربها من الياء التي بعدها، وذلك في الكسر نحو فرعون أنذرهم، وفي الياء نحو ايه؟ طبعا مريم احنا بنفخمها، وقرية بنفخمها. لذلك قلت لكم لما كنا نتكلم هناك بعض الأقوال بتلحق السكون بالحرف أيضا الذي بعدها. لكن الإمام الشاطبي لما تكلم عن هذا قال: وليس ولا يعني قال ولا يوجد في لفظ الإمام الشاطبي قال ولا قياس في ما فيش قياس في القراءة. يعني لو عاوزين نقيس الحكم على نفس الحرف اللي بعد الحرف اللي بعد زي الحرف اللي قبل، ولا قياس في القراءة مدخلها تقريبا نفس اللفظ كده. قال نحو مريم قرية، فإن انكسر ما قبلها، فإن انكسر ما قبلها وأتت الياء بعدها فذلك أقوى في ترقيقها نحو ميريه ميريه. قال هنا الترقيق أقوى، ليه؟ لأن قبلها كسرة وبعدها ياء، والكسرة والياء من أسباب الترقيق أو من أسباب الإمالة. قال فإن انكسر ما قبلها وأتت الياء بعدها فذلك أقوى في ترقيقها نحو ميريه، فهذا حكمها ما لم يأتي بعدها حرف من حروف الاستعلاء. يعني ايه؟ يعني هذا حكم الراء المكسورة الواقعة قبل كسر وهو الترقيق ما لم يأتي بعدها حرف استعلاء فتفخم. معنى كلام مختصر كلام كده، أن الراء الساكنة الواقعة بعد كسر فترقق ما لم يأتي بعدها حرف استعلاء يكون سببا في تفخيمها. فإن أتى بعدها حرف من ذلك، يعني من ذلك، يعني من ذلك أي من حروف الاستعلاء. قال فإذا أتى بعدها حرف من ذلك غلب على الراء التغليظ للحرف المستعلي. صفحة 273 من كتاب الكشف، صفحة 273 من كتاب الكشف اللي معانا. ما اعرفش بقى اللي معاكم هل نفس الترقيم ولا لا. اللي معانا اللي هو طابع PDF اللي موجود على على مدرسة الإقراء. قال فإن أتى بعدها حرف من ذلك غلب على الراء التغليظ للحرف المستعلي الذي بعدها نحو فرقة إرصادا إرصادا وشبهه، إلا أن تكون حركة الحرف كسرا فتضعف من عن تغليظ الياء فترقق للكسرة التي ومفروض إيه؟ فتضعف عن تغليظ الإيه؟ الراء. يعني صححوها عندكم في الكتاب، هو كتب تغليظ الياء لكن احنا بنتكلم عن الراءات، فهو قال فتضعف عن تغليظ الراء، صححوا كلمة الياء خلوها الراء، فترقق للكسرة التي قبلها وبعدها وذلك نحو قوله كل فرق أو فرق، لأن فيها الوجهان. لا قال إن قال فتضعف معناه إن في وجه آخر. إحنا نعتبر إن إحنا مش عارفين موضوع متن الجزرية ولا قصص تاني، دي إحنا ماشيين مع الكتاب. قال فكل استدلالاتنا هنستدلها من كتاب الإمام مكي. قال فتضعف عن تغليظ الياء، فتضعف عن تغليظ الراء، معنى إن فتضعف يبقى في قول آخر، يبقى كل فرق بالترقيق أو فرق بالتغليظ. قال فأما قوله تعالى بين المرء وقلبه وبين المرء وزوجه، يعني هو بيقارن الآن بين كلمة المرء اللي هي الراء المفتوحة بعدها كسر وكلمة فرق اللي هي الراء الساكنة بعد كسر وقبل بعد كسر وقبل كسر. قال فالأشهر عن ورش الترقيق لقوة الهمزة وكسرتها، فالأشهر عن ورش الترقيق لقوة الكسرة، لأن أصلا ورش بيرققها إذا كانت بعد كسر أو ياء، إذا كانت بعد كسر أو ياء سواء كانت مفتوحة أو كذا أو غيرها. فهو ذكر هنا إن إحنا عندنا كلمة المرئي. قال فالأشهر عن ورش الترقيق لقوة الهمزة وكسرتها، فصارت الكسرة كالياء في مريم، ويلزم من رقق أن يرقق في كرسيه، والرواية التغليظ فيه، لأن كسرة الهمزة أقوى من كسرة السين، وهذا الذي ذكرنا في الساكنة إجماع من القراء عليه إلا المرء الكلام عندك واضح في الكتاب. كلمة المرء محذوفة الهمزة هنا في الموضع، الهمزة محذوفة. هو الكتاب ده فيه أخطاء مطبعية، يعني أخطاء مطبعية كثير. المرء في الموضعين، فكلهم غلظه إلا ورش. أيوه حطوا همزة. فكلهم غلظه إلا ورشا. احنا مش بنتكلم عن حمزة، هو بيتكلم عن ورش. فكلهم غلظه إلا ورشا، وعن ورش تغلظ. ايه حكم الحمزة؟ النقل المر النقل طبعا، ما انقلها، انقل الساكن للراء، الكسر كسر الهمزة للراء، لكن ما اصلا ما جينا نتكلمها بقف عليها، بقف عليه بالمر، الا اذا أعطيتها حكم إلا إذا قرأتها بالروم. لو قرأتها بالرومي المري فبديها حكم الترقيق بسبب إن ليه الروم كالواصل. ما فيش إلا 75 هتجيب إيه؟ ها؟ طب شوف كده يمكن في المرء في الموضعين، وكلهم غلظه إلا ورشا، وعن ورش التغليظ مثلهم فيه. أيضا في قالوا عن ورش التغليظ مثلهم، أي مثل قراء الآخرين فيه. فأما الراء المفتوحة والمضمومة فكل القراء على تغليظها، إلا ما يمايل فهو على ما تقدم من الأصول، غير أن ورشا قرأ على أصول في المفتوحة والمضمومة أنا أذكرها، يعني سأذكر أحكام ورش بعد ذلك. طيب احنا كده قرأنا نصف ساعة في الكتاب، مش عاوزين نكتب في كتاب الكشف عشان تكون معلوماته واضحة وسهلة، يكفي نص ساعة فقط في كتاب الكشف. دائما سيكون مجلسنا في كتاب الكشف نص ساعة. يبقى إذا احنا وقفنا الآن على أحكام ورش في الرؤيات، إذا وقفنا الآن على أحكام ورش فين في الرؤيات؟ تفكر بس هاتيلي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.